وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي حصل هو نتيجة طبيعية لمحاربة الإسلام أو لمحاربة أهل الكفر للإسلام، وهو نتيجة طبيعية أيضا لمن لم يسلك الطريق الشرعي، هو نتيجة في العالم الإسلامي من ثورات إنما وراء الأكمة الفوضى الخلاقة التي ستنتج مصرا أو مصر جديدة وستنتج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع الآن. أما بعد، فهذا الذي حصل في مصر وغير مصر كما قلنا لكم مخطط له من الأساس، وهذا الذي حصل في مصر وغير مصر هو من سنن الله عز وجل التي جعلها في عباده، أي أن الكفار كما قال الله جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقول الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى أننا يعني كما ذكرنا لكم في رسالة كتبناها في بداية الثورات حتى لا تغرق السفينة في نصيحتنا لبعض الإخوة الذين انجرفوا خلف هذه الهتافات وخلف هذه التيارات وهتفوا في ميدان التحرير، وهذا الميدان كما هو معلوم ما سمي بميدان التحرير إلا لأن النساء تحررن فيه من لبس الحجاب وخلعنه، وقلنا وداعا لهذا العار، ولذلك سمي بميدان التحرير. فمن كانت كما قلنا لكم ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى رسالتنا حتى لا تغرق السفينة، قلنا لكم بأن هيلاري كلينتون ذكرت أن ما يتم في العالم العربي من ثورات إنما يخدمنا في محاربة الإرهاب وفي محاربة الجماعات الجهادية. قلنا لكم أن كأن أول من تكلم في هذه المسألة هو صاحب كتاب إدارة التوحش وهو بكر ناجي، وكتابه موجود، حيث ذكر أن الخطة البديلة عن الشرق الأوسط الجديد هي الفوضى الخلاقة، وأن أول بلد ستسقط هي مصر. المسألة لن تتوقف عند سقوط مصر، ولن تتوقف عند سقوط ليبيا، ولن تتوقف عند سقوط تونس، ولن تتوقف عند سقوط السعودية، ولن تتوقف عند سقوط العراق، ولن تتوقف عند سقوط سوريا. هم يخططون ويمكرون الليلة والنهار، هم قبل عقود يعني قسموا العالم الإسلامي بتقسيمات سايكس وبيكو، الآن هنالك عندهم أيضا تقسيمات، مصر تتقسم إلى 3 ولايات، ليبيا تتقسم إلى 3 ولايات، السعودية أظن 3 أقسام، سوريا 3 أقسام، عندهم تقسيم جديد للمنطقة. عنصل حاصل وهم ماضون فيه، لكن العتب كل العتب على من يخسر دنياه ويخسر أخرى يده من هذا الدين، وارتضى لنفسه أن يحكم بحكم الطاغوت، وارتضى أن يسير على نهج من سبقه، أذله الله عز وجل في الدنيا وها هو يذله أيضا يعني في حكمه، ونسأل الله عز وجل ألا يذله في الآخر وأن يتوب ويرجع ويتوب إلى رشده هو والإخوان المسلمين وغيرهم. كذلك يعني نقول وأنا أقول لكم يعني بأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت هل الصوت واضح؟ صوت مسموع؟ صوت واضح؟ إذن هم يعني لن يألوا جهدا في محاربة أهل الإسلام ولا المسلمين. ثانيا ذكرنا لكم أن الكفار المظاهرات هي أنجع وسيلة في حرب الجهاديين، في حرب الجهاديين وهي التي ستسطهم، وهي التي ستسطهم. أيضا لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يفل الحديد إلا الحديد. هذه الثورات التي تحصل يا إخوة عبارة عن مهازل، بالذات الذي حصل في مصر والذي حصل في وغير تونس يعني الإخوة إن لم يكن للمسلمين قوة ينطلقون منها، هذه الثورات هي عبارة عن مهازل. ولذلك يقول ابن خلدون هو من أعلم الناس بعلم الاجتماع، من أعلم الناس بالقبائل وبالدول، يقول والثورات التي يقوم بها الشعوب هي ثورات مآلها إلى الفشل، مآلها إلى الفشل، لأن كل حزب يريد أن يأخذ شيئا مما يريده أيضا يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن البيعة تتم بالقدرة، قال وشرط الإمارة الشوكة. وبعض الناس يتوهم أن غوغاء الناس والأكثرية والشعوب هم الشوكة، وأنهم إذا أعطوا البيعة انتهت المسألة. لا، المسألة يا أيها الإخوة القوة كما ذكر أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغير شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه والثاني أنه متى صار إماما فذلك بمبايعة أهل القدرة. القدرة، فذلك بمبايعة أهل القدرة له. وكذلك يقول عمر لما عهد إليه، لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعه أو بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم يبايعوه ولم يصر، قال لم يصر إماما، لم يصر إماما، قال سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال شرط الإمارة الشوكة، وشرط الإمارة الشوكة. أيضا قال شيخ الإسلام أو قال الإمام الجويني عليه رحمة الله تنعقد باختيارنا إلا بعقد من يستعقب عقده منعة وشوكة للإمام المعقود له، بحيث لا تبعد أو تبعد من الإمام أن يصادم بها من نابده وناواه ويقارع به بها من يخالفه وعاده، من يخالفه وعاده. أيضا يعني هنالك كلام للإمام أحمد عليه رحمة الله في هذه المسألة وكلام وغير ميدان التحرير الذي فسر الشوكة ويمثل القوة، ولو كانت الشوكة فقط تسير بدون قوة لما احتاجوا إلى رئيس، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وليس المقصود ليس المقصود بالإمارة أن يكون هنالك حاكم يحكم، إنما المقصود بالإمارة حاكم وعنده قوة عسكرية بيستطيع أن يناوئ من عاداه. هل الصوت واضح؟ صوت واضح يا أخوان. طيب إذن يعني أختصر ولا أريد أن أطيل، يعني هنالك حدة دلالات بخصوص الشأن المصري. أولا هذه الشعوب أكثرها لا تريد الإسلام، وكذلك الجيوش لا تريد الإسلام، سواء كان هذا إسلام كما يقال إسلام متطرف أو إسلام معتدل أو إسلام كما يقولون قاعدي أو إسلام إخواني، كل سواء كان يحكم بما أنزل الله أو يحكم بحكم الطاغوت، لا يريدون أي إنسان له حتى رائحة إسلامية، هذه يجب أن تعلم. المسألة الثانية أنه يجب على أهل الجماعات الإسلامية، كل الحركات الإسلامية، أن ترجع إلى دين الله عز وجل الحقيقي. فهؤلاء الإخوان قد باعوا دينهم وحملوا الراية العلمانية وحكموا بالديمقراطية، ومع ذلك أصبحوا كفقراء اليهود لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكما يقال لا تمر الشام ولا عنب اليمن. فهؤلاء يعني ضيعوا دينهم وضيعوا أنفسهم، فيجب على كل مسلم وعلى كل من ينتمي إلى الإسلام أن يغير النهج الذي هو عليه. ليس هنالك طريق إلا الجهاد، ليس هنالك طريق إلا السيف، ليس هنالك طريق إلا البندقية. حكومات التي تأتي عن طريق الانتخابات والأكثرية ستسقط عن طريق الأكثرية وعن طريق الشعوب، لأنها جعلت ربها وطريقها ومنهجها ودينها الأكثرية. فالأكثرية هي التي رأست مرسي، وهي التي أسقطت مرسي، وهم يقولون الأكثرية هي التي جعلت مرسي يفوز، والأكثرية هي التي أسقطت مرسي. فهذه الأكثرية التي توكلوا عليها وكلهم الله عز وجل إلى ما توكلوا عليه، فحقيقة الشعوب رفضتهم، والحقيقة أن القوة والشوكة هي التي حسمت هذا الشيء. الذي يفيدنا في هذا الشيء أن الشوكة هي التي تحسم، الذي يفيدنا في هذا الشيء أن الأكثرية على ضلال ولا تريد الإسلام. الذي يهمنا في هذا الموضوع أن ترجع جميع الحركات الإسلامية وترجع إلى التوحيد الصحيح وإلى توحيد الحقيقي. الذي يهمنا في هذا الموضوع أن يفهم الجميع أنه لا تغيير إلا بقوة السيف، إلا فلن يكون هنالك تغيير، لا صندوق الاقتراع ولا الأكثرية ولا الأقلية. كذلك يعني الإخوان يعني وغير الإخوان يعني أثبتوا يعني فشلهم حتى في أمور يعني في أمور الدنيا، في أمور الضلال، حتى هذه المسائل لم يفلحوا فيها، يعني لا في الدنيا أفلحوا ولا في الآخرة أفلحوا. ويعني لا أستحضر كلاما يعني في هذا الموضوع الآن، لعلني يعني في مرة أخرى يعني أكون يعني محضر في هذا الموضوع أتكلم بشكل مرتب. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله من المسلمين. أنا بارك الله فيكم، يعني لو تكرمتم شيخنا وأتمنى أنه يعني ما وقع هذا على الساحة الإسلامية الجهادية، يعني هل ستكون صدمة للعامة إلى أن يفروا إلى الجهاد ويجاهدوا، أم أنها يعني قد تكون محن ساحات الجهاد؟ شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، شيخنا أبو المنذر، هل في صوت يا إخوة؟ بارك الله فيكم، هل في صوت؟ في صوت، لا يوجد صوت الآن، في صوت. قلت شيخنا بارك الله فيك يعني تعي أن لا سبيل إلا الجهاد، لكم لقد شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم. لن ترضى بحكم الله جل وعلا اللبس فقط، بل في الحكام وفي الجنود كلها وأكثرها وجلها لا تريد الإسلام بل تريد الكفر وتريد الفسق وتريد الفجور، فأن يحارب الإسلام وأن يرفض حكم الله جل وعلا هذه المسألة ليست بغريبة، ويجب أن لا تكون غريبة في سبيل الله، خصوصا الذين جربوا إخواننا في أفغانستان. الناس في ليلة وعشية وضحاها انقلبوا عليهم، في العراق في ليلة انقلبوا عليهم، بل أول من انقلب عليهم هم الإسلاميون، في مصر انقلبوا عليهم. وهذا يعني كما جاء في الحديث حينما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال والله ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عود. فأكثر هذه الشعوب لا تريد الإسلام، بل في مصر قد صرحوا بذلك وأعلنوها، وفي كل مكان ينادون ويقولون نحن لا نريد دولة إسلامية بل نريد دولة مدنية. حتى الحركات، هذه الحركات الإسلامية، نفس مرسي الذي يعني جاء واستلم هذا الحكم رفض أن يحكم بما أنزل الله واستهزأ بالإسلام والمسلمين، وكان أول شيء فعله أن حارب الإخوة المجاهدين في سيناء، والجزاء من جنس العمل. فكلهم يعني يسيرون في سنة واحدة ولن تجد لسنة الله تبديلا، فكلهم يحاربون أهل الإسلام ويحاربون المسلمين. نحن الذي حصل يعني قد يسوءنا من ناحية ويفرحنا من ناحية، يعني هذا الذي تكلمنا به سابقا، لكن يسوءنا أن هذه الشعوب مصرة على محاربة الإسلام بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال، يعني يريدون حربه، يريد لا يريدون شيء اسمه إسلام ولو فيه رائحة، لو رائحة الإسلام لا يريدونها، سواء كان هذا الإسلام إخوانيا كما قلنا لكم أو إسلاما، أي إسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يريدونه ولا يريدون شيئا من هذه الأمور. ولذلك كما قلنا لكم يجب على المجاهدين أن يوطنوا أنفسهم، الحكومات التي جاءت عن طريق الأكثرية وعن طريق صناديق الإقراع وعن طريق المظاهرات هي مظاهية حكومات فاشلة، ستسقط هذه الحكومات، ستسقط هذه الشعوب الثائرة صدرت منها. فلذلك نقول لهم اشحذوا سيوفكم وهيئوا أنفسكم لأن تقيموا دين الله عز وجل بسيف ينصر وكتاب يهدي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قيام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. إن استطعتم أن تحكموا الناس بقوة تمررون الذي تريدونه ستحطمون الأصنام في قلوبهم وفي واقعهم، و ستغلقون الخمارات وستغلقون بيوت الدعارة. يعني حكومة مرسي حتى والله يا أخوة لو بقيت 4 سنوات ما الذي كانت ستفعله؟ ما الذي كانت ستفعله؟ هل استطاع مرسي أن يغلق خمارة واحدة، شاطئا واحد من شواطئ العراة؟ هل استطاع مرسي أن يعني يغير مسؤول من مكانه؟ المسؤول الذي غيره جاء غيره أو رجع من هو أسوأ منه. الشرعية والشرعية ليس هناك شيء اسمه شرعية الأكثرية. ولذلك حتى أنصح الإخوة الذين كتبوا في مسألة الأكثرية وحكم الأكثرية أن يراجعوا أنفسهم في هذا الموضوع وأن يراجعوا عقولهم. مسألة الأكثرية، هذه الأكثرية عبارة عن فزاعة يخوف بها الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قال صلى الله عليه وسلم عرفت بين يدي الساعة بالسيف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الكلام ليس وحقيقة، وفي الحقيقة الشعوب حقيقة لا تغير ولا الشرعية كما يقال الأكثرية. الذي أصحاب الاعتصامات يراجعوا أنفسهم، ينظروا يعني في سنن الله عز وجل في الذي يترك السنن الكونية، هنالك سنن كونية في التغيير. الأكثرية كما كل أهل العلم القوة هو القوة وليس الأكثر، يستطيع أن يعبد الناس دين الله كان من العدو، منهم من كان من المجاهدين ومنهم من كان يحكم بما أنزل الله، وكانوا يعني لا يتنازلون في أحكام الله جل وعلا. وهؤلاء المعاصرين حقيقة يعني متهتكين، ليس عند الشرع. يعني الإشكال يعني الإنسان يتكلم مصالح والمصالح، نقول ما يعني مسألة المفاسد، لا معاصرون حقيقة المسألة مفاسد. عقيدة الصلاح والأخر هي تحكيم العقل. أولئك كما يعني قلنا لكم كانوا ينطلقون من ضوابط والمفاسد، بل هم يعني أقرب إلى السياسة المعاصرة مع صديق اليوم وصديق اليوم يصبح عدو الأمس، بتناقض عجيب وتنافر عجيب لا يستطيع أي إنسان عاقل أن يفهمه. وجزاكم الله خير. شيخنا الفاضل أبو المنذر، يا شيخنا الفاضل أبو المنذر انقطع الصوت يا شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا أبو المنذر، الشيخ أبو المنذر ما شاء الله ارفعوا التنقيط عن الشيخ يا إخوة. شيخنا أبو المنذر هل تسمعني أن بارك الله فيكم شيخنا؟ يا شيخنا أبو المنذر هل تسمعني بارك؟ انقطع الصوت شيخنا في ختام كلامكم، يعني كنتم تتحدثون عن فكرة المعاصرين الآخر ما. لكم لقد شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعتقد أنني أنهيت يعني تكلمت أن وجه الشبه باختصار بين المتقدمين وبين المتأخرين، أن المتقدمين كانوا في مسألة الصلاح والأصلح يقدمون ويتحاكمون إلى العقل، والمتأخرين في هذا الزمان أيضا يتحاكمون إلى العقل، إلا أن الفرق بين المتقدمين وبين المتأخرين أن المعتزلة كانوا ينطلقون ضمن ضوابط وضمن تعريفات وضمن أصول يتكلمون بها ولا يخرجون عنها، أما هؤلاء فيتخبطون ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، لذلك لا تستطيع أن تضبطهم وأن تلزمهم، بخلاف أولئك فإنهم يعني ينطلقون من أسس ومن قواعد قاعدها، لذلك يعني تستطيع أن تتكلم معهم، وهؤلاء يعني ينطلق فيهم يعني متأثرين كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ما نظرت يعني عالما إلا غلبته وما نظرت جاهلا إلا غلبه، هؤلاء يعني لا تستطيع أن تثبتهم في أي موقف من المواقف، بل هم يعني هم كما قلت لكم من السياسيين الكذبة من في هذا الزمان، أو الليبراليين كما يقال، هم ليبراليون أكثر من كونهم إسلاميين، ولذلك يعني كلاهما المتقدمين والمتأخرين كلاهما يحتكم إلى العقل، مع الفارق أن الأوائل كما قلنا لكم يعني أصحاب قواعد وأصحاب علم ومناهج ينطلقون منها ويثبتون عليها، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا ورفع الله من قدركم ولا حرمنا الله من علمكم. شيخنا لو أطلنا عليكم قولوها شيخنا بارك الله فيكم، فنعلم أننا نطيل كثيرا شيخنا، جزاكم الله خيرا عنا. الصوت موجود يا إخوة، الصوت موجود يا أبو هاجر، الصوت موجود أخي بارك الله فيكم. أخي أبو زكريا هل تسمعنا بارك الله فيك؟ رفعت عنك تنقيط. أخي أبو زكريا هل تسمعنا؟ لكم اللقط أخي، الأخ يطرح سؤال مباشر، لكم اللقط. السلام عليكم. الصوت موجود. طيب بارك الله فيك، يعني سمعنا كلام مؤخرا الشيخ ذكر قال بأن الشعب المصري لا يريد مثلا الإسلام، ولا شك احنا نعلم يقينا أن الشعب المصري ما يقارب 80% أو 90% اختاروا أو يعني اختاروا الانتخابات، يعني ما يسمون الانتخابات التشريعية، مع العلم أننا في ديننا وعقيدتنا ننقد قضية الانتخابات، لأن الإسلام لا يدعونا إلى هذه الانتخابات التشريعية الشركية. إذن من خلال هذه الأشياء ومن خلال تنصيب هذا الرئيس ومن خلال دخولهم في هذه المسائل، يعني ما هو الحكم الذي ينطبق عامة الشعب المصري؟ هل ينطبق عليه الأصل الإسلام أو الإسلام والأصل فيهم الإسلام، أم ينطبق عليهم الشرك وأصلهم الشرك، لأن لا عقيدة لهم ولا توحيد لهم، لو كانوا موحدين أو كانوا مسلمين ما دخلوا في هذا الأمر، ألا هو أصل الدين المبني على الإيمان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فجزاك الله خيرا، عليك أن توضح لنا في قضية حكم الشعب مصر في هذه القضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل هل سمعتم شيخنا؟ هل تريدون إجابة شيخنا بارك الله فيكم؟ شيخنا أبو المنذر بارك الله فيك شيخنا، لك اللقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أظن يعني بأننا تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة ومن مرة ومن مرة. الأصل يعني في كل من يشهد الشهادتين الإسلام، هذا يعني الذي ندين الله عز وجل به، وهذا الذي سنفصل به إن شاء الله بعد شهر رمضان في هذا الموضوع، لكن أجبنا باختصار وسنجيب أيضا باختصار. مسألة الحكم على الأعيان مسألة تحتاج إلى تبين كل شخص بشخصه أولا، بمعنى أننا نحكم على الإسلام كما نحكم على كل من يشرك بالله عز وجل ناحية الإطلاق بالكفر، لكن مسألة النسبة والنسبية هذه المسألة أيها الأخوة تحتاج إلى تبين كل شخص بشخصه، يعني كما طيب يقول ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، فلذلك دائما يتكلمون بالحكم المطلق والحكم المعين، الحكم المطلق والحكم المعين. فنحن يعني كما قلنا لكم نقول أن الأصل في الناس الإسلام، الأصل مثلا في الأوروبيين الكفر، لماذا قلنا مثل الأصل في الأوروبيين الكفر؟ ولماذا قلنا الأصل مثلا في أهل مصر الإسلام؟ لأن الإسلام شيء وجودي، الإسلام شيء وجودي، فالذي يأتي بالشهادتين نحكم عليه بالإسلام. بعد ذلك إن ثبت لنا تلبسه بعيني الشرك حكمنا عليه بالكفر. بمعنى لو أن عندنا 100 شخص حتى يقرروا الصورة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نحكم عليهم بالإسلام بمجرد هذه الكلمة ما لم يتبين لنا خلاف ذلك. ثم تبين لنا بما نقل الثقات العدول أن 80% منهم أو 50% مع أنهم يشهدون الشهادتين. الآن نحن لا نستطيع أن نميز عمر وزيد من هؤلاء الناس. نحن لو استطعنا أن نميز زيد ورأيناه يسجد للصنم ويطوف بالقبر حكمنا عليه بالكفر، حكمنا عليه بالكفر. لكن لم نستطع أن نميز زيدا من عمر، تكون عبارة صريحة، أهو نقض إيمانه أو لم ينقض إيمانه. نذكر لكم منها الصلاة. من أين أتينا بهذا الكلام؟ أتينا بهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا بهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ذكر في أحاديث كثيرة يا رب العالمين، أو قاتل من قال من قالوا سبأنا ولم يحسنوا أن يلقوا أسلمنا، قتلوا حينما قتلوا من قال لا إله إلا الله، ولذلك لامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء الناس في موضع شبهة، في موضع شبهة. فنحن نقبل من الناس الشهادتين. هؤلاء الناس بعد الشهادتين إن تبين لنا يقينا من فلان من زيد أو عمر أنه كفر بالله رب العالمين حكمنا بكفره. لذلك من كان مستنا فليستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنالك منافقون، ولا شك أن هؤلاء المنافقين كانوا يتكلمون بكلام الكفر. وأقول لكم إن المسألة كانت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوص مما في هذا الزمان. ليس الكلام على عموم الناس، بل كان الكلام في صين وجين من الناس كابن سلول وغير ابن سلول، ومع ذلك لم يكثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء تكلموا في هذا الموضوع بالذات، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وتكلم أيضا في كتابه الصار المسلول، قال الذي كان عليهم مجرد بينات قرائن وشواهد ولم تصل إلى حد البينات، قرائن وشواهد لم تصل لحد البينات. الآن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. فقد ينقل عن فلان من الناس أنه فعل الشرك، أنه فعل الشرك. الآن لو كيف نحكم على الناس؟ نحكم على الناس بمجرد أهوائنا أم بطريق الشرع؟ عن طريق الشرع بالطبيعة. كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ نتعامل نحن مع هؤلاء المنافقين كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت المسألة مسألة شهادة واحد لا تكفي شهادة واحد، إن كانت المسألة مسألة قرائن لا تكفي القرائن في الحكم على الشخص المعين بأنه كافر. فالآن عندنا مثلا مجموعة 10 والعشرة كلهم سجدوا للصنم، نقول هؤلاء كفروا وخرجوا من الملة مع أنهم يشهدون الشهادتين، يشهدون الشهادتين لأننا تيقننا بأن جميعهم قد سجد. لكن لو قالوا لنا 8 مثلا سجدوا منهم للصنم، لا نستطيع أن نكفر أحد منهم، لا نستطيع أن نكفر أحد منهم حتى نتيقن من الذي سجد من غير الذي سجد. ولذلك لا يكفر ويبقون على أصل الإسلام حتى يتبين لنا، لأن المسألة غير يقينية في الحكم اللي فيها غلاة تكفيريين. غلاة تكفيريين نحن لا نخالفهم أن بعض الناس قد يخرج من الملة وقد يسب الذات الإلهية وقد يحارب الإسلام ويحارب المسلمين. من ثبت عندنا بعيني أنه سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم نكفره ولا كرامة لأحد. لكن أن نحكم على كل الناس لمجرد أن 50% أو 80% والعياذ بالله عز وجل ارتدوا عن دين الله عز وجل، لا نستطيع أن نحكم على أعيانهم. كلام عن الظاهرة والانحراف عن دين الله عز وجل وعدم إرادة تحكيم شرع الله عز وجل، نحن نتكلم عن الظاهرة كظاهرة، نتكلم عن الظاهرة كظاهرة. نحن نقول أن الإخوان الذين انتخبهم لا يريدون الإسلام، بل لا زال حتى الآن ينادون بالشرعية والأكثرية والتحاكم إلى صندوق الإقراء، مع أن الله عز وجل قد نكسهم، وأولئك أيضا يتحاكمون إلى الشرعية وإلى الأكثرية. 23-26 مليون، يعني هؤلاء يعني يمثلون نصف الشعب المصري إذا أردنا على مسألة الأقسام. نحن حينما نتكلم نتكلم بالعموم، نتكلم بالعموم. فعلى فرض أن هؤلاء كانوا صادقين، وأن هؤلاء كلهم 45 مليون أو 46 مليون 42-48 مليون لا يريدون الإسلام مثلا، لا نستطيع أن نحكم على الشعب المصري كله بأنه مرتد. حينما نتعامل مع الأشخاص بأعيانهم نتعامل مع الشخص الذي يظهر منه الإسلام بالإسلام، الذي يصلي نحكم عليه بالإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليه بالإسلام، هو الذي حكم عليه بالإسلام. ولذلك عندنا الأحكام، الإسلام الظاهر وأحكام الإيمان الباطن. هذه المسائل يعني أنصحكم يعني بعد إن شاء الله بعد شهر رمضان يعني سنتكلم بها بالتفصيل، الإسلام الظاهر والإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. يعني لابد من التفريق في مسألة الحكم على الناس في الإسلام الحكمي. من رأيناه أمريكا نقول عنه مسلم. أحد غلاة قلت له يعني بما نحكم على الناس، أن يعني علمنا أن نصلي كما يصلي، ألم ذبيحتنا فهو المسلم، فيه من المنافقين لأن ذلك لم يثبت. صوت غير واضح، صوت واضح يا أخوان، صوت واضح، هل الصوت واضح؟ الصوت واضح. طيب إذا يعني نسير كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأينا الناس يصلون نحكم عليهم بالإسلام، إن رأيناهم ارتدوا وعرفنا فلان بعينه حكمنا عليه بالكفر، لم نعرفه بعينه إنما أخبرنا أن فلان انتخب فلان فلان لم يثبت عندنا فلان، بأنه بعض الناس يقول فلان سبت رجل واحد يشهد، هي لا تقبل شهادة الشخص الواحد في هذا الشخص. وكذلك كما قلت لكم يعني بخصوص أهل مصر وغير أهل مصر، نحن نعلم أن شعب مصر نصفه لعله انتخب ودخل هذه الانتخابات كما حصل في مصر، لكن هل كل شعب مصر انتخب ودخل الديمقراطية؟ ليس كل أهل مصر انتخبوا مرسي أو انتخبوا أحمد شفيق أو انتخبوا صباحين أو انتخبوا البرادعي، ليس كل، وبالتالي تعيين هؤلاء الناس بأعيانهم يحتاج إلى حكم قضائي، يحتاج إلى حكم قضائي. الحكم على فلان أنه يسب الله عز وجل يحتاج إلى حكم قضائي. الحكم على فلان الذي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أيضا يحتاج إلى حكم قضائي وليس إلى حكم باطني. الحكم على فلان بأنه ارتد، لا تكفي الشواهد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تكفي القرائن، بل لابد أن ترتقي القرائن وأن ترتقي الشواهد إلى حد البينة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ادراوا الحدود بالشبهات، ادراوا الحدود بالشبهات. وقال المرأة والله لولا يمينك لكان لي معك شأن، والله لولا يمينك لكان لي معك شأن. فهذه المسألة في الحكم نحن نتكلم بأحكام، نتكلم بأحكام عامة، نقول من سجد لغير كفر، من انتخب من هذه أحكام مطلقة. نقول من شهد الشهادتين أسلم، لكن قد هذا الرجل قد لا يأتي بالشهادتين فلا نحكم عليه بالإسلام، من غير الحكم المطلق. وهذه المسألة كما قلنا لكم مسألة طويلة، ولذلك أهل السنة والجماعة فصلوا فيها، وهنالك أحكام كما يقال أحكام قضائية، أحكام قضائية. فهذا الشخص ونرجع ونقول، فقلت له رجل أراد أن يسلم على يديك كيف تحكم عليه بالإسلام؟ تحكم عليه بالشهادتين أم بشيء آخر؟ أذكر لتألجم هذا الرجل، رأيت رجلا يصلي في الطريق ولم تر منه كفرا، رأيت منه إسلاما فقط لم تر منه كفرا، تقول لي لعله انتخب، لعله كان في الأمن، لعله لعله لعله سب الذات، هذا تخمين وهذا تخرص وهذا تألي على الله جل وعلا، وهذا من ادعاء علم الغيب، وقد يصل بالإنسان والعياذ بالله إلى يعني أن يحبط الله عز وجل عمله. فأنت يكفيك فقط أن تحكم مع الشخص بالإسلام حتى لو كان في موضوع شبهة، كما قال الله جل وعلا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل. يعني بعض أهل التفسير قال لهم أنا مسلم، وبعض أهل التفسير قال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه قرينة على الإسلام، ومع ذلك قتلوه. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. كتاب الله جل وعلا يأمرنا بحكم، يأمرنا أن نحكم على الناس بالإسلام إذا أظهروا الشهادتين، إذا أظهروا الصلاة، إذا أظهر شيخنا بارك الله فيك. هل تسمعنا شيخنا أبو المنذر؟ يعني هل انتهى الشيخ من كلامه يا إخوة؟ هل أنا شيخ كلامه يمكن وصلني الصوت متأخر أنا؟ لا إله إلا الله، فلك يعني لابد من إقامة الحجة على الناس، ولابد من تعليمهم. وبمجرد أن نقول أن نصهم يعني كفر لا يكفي في الحكم عليهم بالكفر، وجزاكم الله خيرا. وأظن أن الكلام مفهوم إن شاء الله، وبعد رمضان سنشرح بهذا يعني عن هذه المسألة بما لا مزيد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. يعني شيخنا هل ما زال عندكم شيخنا الفاضل أبو المنذر، هل ما زال عندكم وقت شيخنا الفاضل أبو المنذر؟ وبارك الله فيك على جهودك، نسأل الله عز وجل أن يرزقك الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم شيخنا، ولا حرمنا الله من علمكم. نعم إن شاء الله، نعم الخاص. هذا سؤال يعني سأله أحد الإخوة، لحظة أنقل السؤال شيخنا. يقول السائل السلام عليكم، سؤالي هو ما هو حكم العمل في مؤسسة الصليب الأحمر؟ ما هو حكم العمل في مؤسسة الصليب الأحمر؟ الصوت غير موجود يا إخوة، الصوت غير موجود يا إخوة. بارك الله فيكم، الصوت موجود شيخنا، هل تسمعنا شيخنا؟ بارك الله فيكم شيخنا أبو المنذر، شيخنا أبو المنذر هل رأيتم السؤال شيخنا؟ لكم اللقاء شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني لا يجوز العمل في مؤسسة الصليب الأحمر، وهذا يعني وهذا العمل يعني حقيقة يندرج يعني تحت عدة أمور. أولا إن كان عملا عند كافر، وكما يقال من الأعمال التي تجوز أو لا تجوز، فهذا لا يجوز، لأن الكفار يعني يدخلوا تحت قول الله جل وعلا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني ذكر ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في جواز العمل عند الكافر ذكر خلافا بادئ ذي بدء، وذكر وترجم الإمام البخاري أو بين كلام الإمام البخاري، وباب الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني بوب بابا وقال هل يجوز العمل عند الكافر. والإمام البخاري كما هو معروف من منهجه أنه الإمام البخاري كما هو معلوم من منهجه أنه إذا لم يتبنى رأيا فإنه يقول هل، فذكر وذكر قول الله جل وعلا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من حجر العسقلاني عليه رحمة الله يقول يعني في شرط وجواز العمل عند الكافر أن يكون العمل في أصله مباحا. ثاني شيء قال ألا يعين هذا المباح على حرام. الشرط الثالث ألا يكون فيه ذلة للمسلم. الآن دعونا نبحث في قضية العمل في هذه المؤسسة الصليبية التي يعني يزعم حتى بعض الدعاة بأنها ترفع، إنما هو التقاطع أحمر. فالآن الصوت مسموع، الصوت مسموع، الصوت إذا رجع الصوت. فالعمل عند هؤلاء الناس يا أيها الأخوة يعني هي مؤسسة صليبية، يعني في النهاية الناس تقول الصليب الأحمر والصليب الأحمر والصليب الأحمر. ومعلوم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا يعني ألا ندع تصليبا إلا ونقضناه. يساعدون الإخوة هذا الكلام شيخ أيها الإخوة، هنالك شيء لا يعلمه كثير من الناس. هذه المؤسسة مؤسسة صليبية، شاء من شاء وأبى من أبى، ويكفيكم أن عنوانها الصليب الأحمر. ثانيا ثبت باليقين القاطع أن هذه المؤسسة وإن كانت في ظاهر الأمر تعنى بشؤون المعتقلين وتنقل معاناتهم والدفاع عنهم، إلا أنها كما يقال بين ثنايا هذا العسل السم الزعاف، ينقلون أخبار المجاهدين وينقلون أخبار المعتقلين، ولهم في ذلك يعني اليد الطولة في ذلك. ولعله يعني كان قبل قليل أخي موجود الذي كان معتقلا، أخي إبراهيم كان معتقلا في غوانتنامو ومكث 7 سنوات وهو يعلم من حالهم أنهم غوانتنامو، حتى يعترفوا للأمريكان، كانوا يشاركون مع الأمريكان في تعذيب الإخوة. فهذه المهزلة التي يظنها بعض الناس والله غير صحيح. هنالك يعني هذه المؤسسة نعم تساعد وتنقل المعاناة، لكن ليس هذا العمل على إطلاقه. في بعض الأوقات يعني يشتغلون ويعملون لصالح الدول الكافرة، هو ينقل المعاناة وينقل، لكن في النهاية ينقل أخبار، ينقل معلومات. وأنا الآن لا أستحضر حتى إحدى القصص، بعض الإخوة الذين كانوا في غوانتنامو يعني وقعوا في شراك هؤلاء الناس وأوقعوهم في مصائب كبرى من يسمى بالصليب الأحمر. فهذه المسألة تغطية حقيقة. أنا لو جاءني رجل ويعني أشفق علي وأوصل المعلومات لأهلي قد أفرح، قد أفرح. لكن مع لكن هؤلاء الناس لهم وقتهم الذي سيعملون به وسينقلون المعلومات يصلون إلى مناطق قد لا يصلها أحد من الناس جزء الحساسة في بعض المناطق. هؤلاء كفار يعني لا يؤمن لهم، كفار وصليبيون ومحاربون لا يؤمن لهم بأي حال من الأحوال. قد تجد من يكون بينهم ولا يدري ذلك، يعني كما حصل وناقشت أحدهم وهو تونسي من جبهة النهضة ويقول لم يحصل ذلك، وأخي يعني كان ناقشه فيما حصل بغوانتانامو قال والله هذا سأكتبه. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ واضح الآن الصوت. طيب فهذا التونسي الذي من جبهة النهضة الذي جاء عندنا قبل فترة قال أنا لم أرى ذلك وإنما نساعد الناس، حتى أنه جاء برسالة المقدسي يوزعها معه مطبوعة ويقول هذا يعني شهادة المقدسي فينا ونحن نفتخر بهذه الشهادة. قلنا له يعني المقدسي يعني تكلم بما علم، أما نحن فنعلم أشياء أخرى قد لا تعلم. قال أنا لا أعلم ذلك. قلنا له لعلك لا تعلم المؤسسة فيها صليبيين وفيها يهود وفيها وفيها وفيها، لكن لا يطلعون كل الناس على أسرارهم، لا يطلعون كل الناس على أسرارهم. وقلت لكم أن أخي يعني ذكر له أن بعض الأسرار نقلت عن بعض الإخوة عن طريق الصليب الأحمر وأنهم كانوا يشاركون الأمريكان في تعذيب في غوانتانامو، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. فالعمل معهم لا يجوز، العمل معهم لا يجوز، لأنه حتى الذي يعمل سينقل يعني هو سيكون في خدمة المسلمين لكنه سيكون عبارة عن غطاء وتغطية للخبيثين الموجودين بينهم وهم الذين يتحركون. وقلت لهذا التونسي قلت ولنقل ولنفرض أن المؤسسة كما تقول مؤسسة إنسانية وأنشئت من أجل الحفاظ على الناس، قلت له يعني هل من الصعب أن تخترقها الإدارة الأمريكية ويتسلسل فيها موظفين حتى يصبحوا قادة ويصبحوا بيد الأنظمة؟ هذه غير مستحيلة، يعني أن يوظفوا فيها عملاء من الاستخبارات وبعد ذلك يصبحون قادة. حصل هذا مع جماعات إسلامية كثيرة، انتموا للجماعات الإسلامية ثم بعد ذلك ارتقوا حتى أصبحوا في منزلة القيادات وبعد ذلك عصفوا بهذه الحركات الإسلامية كما حصل في الجزائر وغير الجزائر وحصل ما حصل. فليس من الصعب ولن يعني حتى الأنظمة الأمريكية وغير الأمريكية لن تترك هذه المؤسسات بدون تحريك وبدون توجيه. ففي النهاية أقول لهذا الأخ يعني ولغيره لا يجوز العمل معهم، وإن جاءوك وأنت معتقل فإياك يعني أن تعطيهم سرا، ويجب عليك أن تحذر منهم. وبعض الأخوة كان يطردهم ولا يستقبلهم، يعني كل إنسان بحسبه، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأحسن إليك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع قدرك دارين وأن يجزيك عنا كل خير. أطلنا عليك فضيلة الشيخ ومعذرة يعني أطلنا على فضلكم والوقت أخر، ولكن سؤالي يا شيخ بارك الله فيك، إن شاء الله يعني رمضان إن شاء الله يكون الاثنين أو الثلاثاء، في درس يوم الأحد إن شاء الله أم لا؟ شيخنا أبو المنذر، هل يوجد درس يوم الأحد أو لا؟ شيخنا أبو المنذر في صوت يا شيخ؟ والله أنا لم يأتيني السؤال لا أدري، يعني أنا سمعت الشيخ يتكلم قلت تعال. لا؟ طيب لكم الله كل فضيلة الشيخ إن شاء الله، ولو كان في برنامج في رمضان يعني بعد الزيارة ولا شيء لو بلغنا بارك الله فيك، أم لم يسمح الوقت. لكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كما قلنا لكم يعني لماذا يعني سنتوقف، لأن الموضوع الذي سنبدأ به يعني نحن قد انتهينا من الباب الأول وهو صفات الله عز وجل، وبعد ذلك معرفة بعد ذلك أو شيء معرفة صفات الله عز وجل، بعد ذلك أفعال العباد. الآن الدرس القادم أو الباب القادم وهو الباب الثالث وهو الكلام في الإيمان ومتعلقات الإيمان وأحكام الإيمان وهذه المصطلحات، فلذلك لا نريد أن ننقطع، سنتكلم بحدود أتوقع 20 درس أكثر أقل، ولعلها أن تكون أكثر لأننا سنتكلم بمسائل الإيمان وتفصيلات الإيمان، وسنتكلم في العذر بالجهل والخطأ في التأويل، سنتكلم يعني ونقل المسألة في مسألة الإيمان ومسألة الإرجاء. ولذلك يعني ليس هنالك درس يوم الأربعاء، لعلنا في رمضان نلتقي ليس يعني هنالك إشكال في أن نلتقي، لكن يعني كما قيل يعني مسألة مصر ومسألة مرسي يعني كما قيل ولد ميتا، مرسي ولد ميتا، والمسألة وفي تونس وفي غيرها يعني كلها يعني كما يقال ولد ميتا. الحكم الإسلامي الذي يعني أو الخلافة التي نادى بها مرسي والإخوان المسلمين ولدت ميتة، ليس الإسلام هذا الذي ينادى به، ولا بهذه الطريق يأتي الإسلام. الإسلام لا يأتي عن طريق السيف، لا بد أن تفرض نفسك، لا بد أن تفرض نفسك إن لم تكن عندك قوة في الأساس. وهي قوة السيف، لن تستطيع أن تصمد، لن يتركوك. هنالك يعني اليهود، هنالك النصارى، هنالك المنافقون، هنالك الأعداء التقليديون، هنالك الأمريكان، يعني لن يتركك أحد في مكانك، لن يتركك أحد في حالك. فالشأن المصري يعني هو منتهي أصلا، الشأن المصري منتهي أصلا، وولد مرسي ميتا، يعني كما كان يقول أحد إخواننا وهو دائما يعني اليوم غير موجود في الدرس، وهو أبو فيصل الفلسطيني، لعل بعضكم قد رآه يعني في شريط أنصار الإسلام قد عرضوه حينما اعتقلوه في كردستان، دائما يقول ولد ميتا، ولد ميتا، فحقيقة ولد ميتا، ولذلك يعني حصل ما حصل، وجزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وحسن الله إليك. طب إن شاء الله شيخ، والله يعني سنشتاق إليك، ولكن لا تبخل علينا بالزيارة، ولا أدري يعني كان لا يوجد درس يوم الأحد إن شاء الله، لو فضلكم فيه الوقت حتى نعلن عن لقاء مفتوح إن كان فيه أسئلة ولا شيء قبل رمضان. وجزاكم الله خيرا، نرتب مع الأخ حكيم إن شاء الله ونبلغ فضلكم. طب يا شيخ والله، طب كان فيه يعني شيء ملح لأن الأمر تجاوز، شيء أخير فقط يا شيخ، بالنسبة الحين يعني حتى قبل الثورة هذه ما حدث في مصر اليوم منذ يمكن 4 شهور أو أكثر، محاكم التفتيش بدأت في مصر، محاكم التفتيش بدأت في مصر. طبعا حتى تنبيه يعني رجال، لأني قرأت كلام على التكست أن بعض الناس أو بعض من يأتون الغرفة يعتقدون أن الغرفة تكفيرية وأن الشيخ كفر الشعوب أو ذلك. عموما نعلق على النقطة هذه يا شيخ، يعني لا أدري إن كنت وضح فيها مرة أخرى ولا، ولكن كما رأينا وكما ترون على صفحات الفيسبوك وفي كل مكان أن من يقفون في صف العلمانية يعلمون أن هؤلاء ضد الإسلام أولا، وإن كان هم ضد الإخوان، فهناك لافتة كثيرة كانت مكتوبة يوم 30/6 لا إسلام بعد اليوم، لا إسلام في مصر بعد اليوم، كثير من هذه الأمور. ومن يعتقد أنه يقف إلى صف من يقول لا إسلام بعد اليوم أنه ما زال على الإسلام فهو واهم، وهو يكون يعني عشمان في الإسلام كعشم إبليس في الجنة، فكما نقول يعني. فهؤلاء لا، يعني نحن على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر والله أعلم بالسرائر. فهؤلاء وقفوا إلى جانب العلمانية قد يكون بجهل أو شيء، أما لافتة كبيرة مرفوعة ضد الإسلام والمسلمين، ومن يهاجمون امرأة بسبب الحجاب أو بسبب النقاب، أو من يهاجمون إنسان بسبب لحيته على أساس وينسبون يقولون أنه إخوان أو غير إخوان، هم لا يعتدون على الإخوان، هم لا يعرفون أنه إن كان إخوان أو غير إخوان، لا يوجد على جبينه مكتوب أنه إخوان أو غير إخوان، ولكن المسألة أنه ملتحي أو ملتزم أو أخت منتقبة أو متحجبة يعتدون عليها بسبب هذا الأمر. وهذا حرب، هذه حرب على الإسلام، وحرب للإسلام في الشخصيات التي تتمثل في الإخوة الذين يهاجمونهم، أو الأخوات الذين يقومون بنزع حجابهم أو نقابهم. هذه حرب على الإسلام واضحة، ومن يحارب الإسلام فهو كافر لا محالة، وهذه السنن وهذه فرائض الظاهرة في الإسلام يحاربونها، فلا شك أنهم نعم الهجمة على لا ما تعرضوا للكنائس، ما تعرضوا للنصارى، ما تعرضوا لهؤلاء دعارات في قنوات الأدعارة والخبث والكفر. هذه قنوات كلها تبث الكفر، يعلنون الكفر علانية على الملأ، ويسبون دين على الملأ، ويسبون الإسلام على الملأ، ويسخرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كفار لا محالة، ومن يجادل في هذا دين بدليل، ومن يجادل في هذا فلينظر يراجع نفسه على إرجائه وراجع نفسه على دينه، يعني إن كان لا يغار على الإسلام فما هو ولاء لله وللرسول والمؤمنين، ولا يغار على أخواته العفات، ولا يغار على إخوانه المسلمين، هذا يعني يراجع دينه قبل أن يتهمنا في ديننا. فشيخنا عفوا، يعني أنا طبعا يعني من الحرقة، ولكن الله المستعان. الآن يا شيخ بارك الله فيك، يعتدون على المرأة، نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله يا شيخ إحنا لا يؤلمنا يعني هؤلاء يذهب الإخوان بأنصرهم من على شكلتهم إلى حيث يشاء الله، ولكن نحن على الناس الذين لا ذنب لهم ولا جريرة إلا أنهم مسلمين. يعني هم عندما يهاجمون المرأة التي تمشي في الشارع ولا يكون على خاطرها سواء مرسي أو غير مرسي، أو الأخ يقول لا ليس له أي علاقة بالإخوان أو غير شيء، نحن نتكلم عن هذا. فحاليا يا شيخ يعني رأينا كثير من الأهالي طلبوا من بناتهم ومن أولادهم أن إما يحلقوا اللحية، أو بالنسبة للبنات عموما طلبوا منهم أن يخلعوا النقاب أو يكتفوا بالحجاب المشهور، وليس الحجاب الشرعي، الحجاب المشهور كلبس طرحة وتغطية الرأس وهذا الأمر. فما يعني قول فضلكم في هذه الأمور يا شيخ، هل يجوز لهم الأخذ بهذه الأمور؟ الأمور أم يثبت نعلم أن المشكلة في الأخوات يعني حتى والله الناس تقصر فرج يعني لا تجد من ينصرها أو شيء ويضيق عليهم. أنا كما قلت لكم فضلنا بصراحة الأمور في مصر منذ 4 شهور وهي محاكم تفتيش من البلطجية وخريج السجون ومن الذين لهم ولا خلو. أما الآن ستكون محاكم تفتيش أكثر وحقوق وخصوصا من أمن دولة وغيرها. فيعني النصيحة من فضلكم هل يجوز يعني المرأة أن تكفي بهذا يعني تغطية الرأس وهذه الأمور ليس لبس النقاب أو غيره؟ يعني كلمة بسيطة بارك الله فيك يا شيخ ونعتذر عن الإطالة ولكن يعني نريد رأي فضلكم وحكم الإسلام في ذلك. بارك الله فيكم شيخنا أبو المنذر لك الله. يا أبو فراس لا بأس يعني بارك الله فيكم يا إخوة يعني الأمور ليس كل يوم والشيخ إن شاء الله سينقطع يعني هو سؤال والشيخ لو عنده مشكلة في الإجابة لا بأس إن شاء الله أنا أكلمه خاص لك الله فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا أيها الأخوة يعني كما قلنا لكم يعني محاكم التفتيش أصلا لم تقف ولم تنتهي يعني منذ يعني استلم مرسي وغير مرسي. حتى الذين خرجوا من السجون يعني أغلبهم قد تراجعوا عن معتقداتهم وتراجعوا عن توحيدهم ولعل بعضهم يعني قد دخل البرلمانات و بعضهم يعني قد تبرأ مما كان عليه وكلنا رأى عاصم عبد الماجد وفلان وفلان وفلان من الناس. فهذه المحاكم حقيقة لم تنتهي يعني محاربة الإخوة لم تنتهي لم تنقطع في مصر. لعل بعض الناس ظن أن هذه المحاكم انتهت. مرسي يعني من أول عمل قام به هو محاربة الإخوة ومطاردتهم في سينا ولذلك يعني جرأ هؤلاء البلطجيد وعلى أهل الدين. لكن هي سنة الله عز وجل كما قلنا لكم ولن تجد لسنة الله تبديل. لابد من تمايز الناس ولا بد من حصول هذه المسألة. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل أيضا في آية أخرى في نفس السورة ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن المنافقين. إذا الحرب مستمرة ومحاربة أهل الكفر للمسلمين مستمرة وسنة الله عز وجل في تمييزهم مستمرة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني رسولكم صلى الله عليه وسلم عومل بأكثر من ذلك يعني ديس عليه حتى نترت عيناه ووضع سل الجزور عليه وضربوه حتى أدموه وأدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذوا. هذا الطريق أيها الأخوة يعني طريق صعب ليس بالسهل. طريق كله أشلاء ودماء واعتقال وقتل وتشريد لكن في النهاية يوصل إلى الجنة يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأهل البلاء يعني كما جاء في الحديث يتمنون يوم القيامة حينما يرون الأجور بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب يتمنون لو أنهم رجعوا إلى الدنيا فقرضوا بالمقاريض. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ألا وإن السلطان والقرآن سيفترقان. وهذا الحديث حسنه ابن حجر عليه رحمة الله قال ألا وإن السلطان والقرآن سيفترقان ألا فدوروا حيثما دار القرآن. قلنا يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال فعلوا كما فعل أصحاب عيسى نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض وحملوا على الخشب. موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. هذه يعني شدة وستزول يعني حقيقة يعني حقيقة حتى يعني الآن هذا الوضع الذي في الشارع نحن لا ندري يعني ما الذي سيحصل بعده ولكن نحن موقنون أن هذا كله في النهاية سيصب في مصلحة الإسلام. يا الأخوة المصيبة الأكبر من هذا الذي حصل اليوم المصيبة الأكبر أن كثير من الجماعات الإسلامية حتى التي كانت مجاهدة ارتدت على عقابها. لعل هذه الصفعة ترجعهم إلى دين الله جل وعلا. لعل هذه الصفعة تؤكد لهم أن الطريق الذي كانوا فيه في بادي الأمر هو الحق وليس هذا الطريق المنحرف. لعل هذه الصفعة ترجع كثيرا من الإخوان إلى دين الله جل وعلا. يعني الجهاد في الجزائر وبلاد المغرب ما قام إلا بعد أن صفعوا كهذه الصفعة حينما يعني تم نزول الجيش وتم الاستيلاء كما قيل وخطف الديمقراطية المزعومة. فهرب الجميع إلى الجبال وبدأ دين الله عز وجل وبدأ الجهاد. هذه يعني طريق هكذا يعني الناس ترجع إلى دين الله جل وعلا. لعل كثير من الناس يرجعون إلى دين الله جل وعلا. يعني سيد قطب عليه رحمة الله له كلام جميل في قول الله جل وعلا وأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يقول لماذا يتأخر النصر فيذكر من أسباب تأخير النصر. يقول يذكر أمور كثيرة من بين قال لعل في الطرف الآخر قال من يكون فيه خير ويأبى الله عز وجل إلا أن يرجع ويلتحق بهذا الركب. فهؤلاء الناس حقيقة سيجربون يعني من بعد مرسي. لا تحسب يعني الأمور ستنتهي في مصر، الأمور لن تنتهي الآن في مصر. يعني أن يحكم شخص آخر أنا في رأيي غير مرسي يحكم بالديمقراطية أفضل من أنه أو بالعلماني أو بالطاغوت أفضل من أن يأتي رجل يدعي الإسلام ويحكم بحكم الطاغوت. ذاك هذا يلبس على الناس، أما ذاك فهو يعني مرتد طاغوتي واضح أمام الناس. أيضا يعني مصر يعني حقيقة سيجرب الناس ويعلمون أن هؤلاء الذين يعني الآن يعني يهتفون ويخرجون المظاهرات سيعلمون أنهم كذبة أكذب من مرسي وجماعة مرسي. مصر يا أخوة ساقطة اقتصاديا وساقطة سياسيا، ساقطة من كل من كل اعتبارات، ساقط من كل اعتبارات. يعني حقيقة سيرجع جيش، سيرجع مبارك وحسني مبارك، وسيكتشف الناس يعني حقيقة المهزلة التي عاشوها والتي كانوا يظنوها. يعني يعني لن يجدوا ملجأ إلا الله جل وعلا. لن يعني الدين الإخوان يعني سينكشف، حتى هؤلاء العلمانيون سينكشف، لن يبقى أمامهم إلا أساد الجهاد. ولعل أساد الجهاد يعني في العراق وفي الشام الآن يعني سيثبتون للناس ما هو المنهج الصحيح وهو المنهج الحق، وكيف يأتي دين الله جل وعلا. هل يأتي عن طريق الصناديق أو يأتي عن طريق فوهات البنادق؟ هل يأتي عن طريق مجلس الأمن وعن طريق الناتو، أم يأتي عن طريق المجاهدين الذين ليكلون أمورهم إلى الله جل وعلا ويتعلقون برب العزة جل وعلا؟ هذا يعني حقيقة يعني الذي يعني سيكون مثال إن شاء الله لكل الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أما أخواتنا وغيرهم يعني حقيقة هذه يعني الآن يعني الأخت المنقبة لماذا تخرج يعني خارج البيت؟ يعني تبقى الآن يعني حلس بيتها وتغلق بابها على نفسها ولا تخرج خارج بيتها، تتستر في بيتها. وهذه يعني الفتنة حقيقة يعني أتوقع أسبوعين ثلاث أسابيع، الله أعلم ما الذي سيحصل بعد ذلك. لكن الآن يعني بعض الناس يعني أصابتهم الآن نشوة سيعيتون فسادا، يعني سيمسكون كل رجل إخواني أو يمسكون كل امرأة متنقبة لعلهم يعتدون عليها. وهذا الشيء قد يكون سبب لرجوع بعض الناس إلى دين الله عز وجل. يعني حمزة بن عبد المطلب يعني كيف رجع وكيف كيف أسلم؟ ألم يعتدى على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تصفع من أبي جهل وكان هذا السبب في إسلام حمزة رضي الله عنه؟ لا تدري. لا تعرض للنساء وتعرض سيبين إن هؤلاء النساء لهن يعني أقارب ولهن أعمام ولهن أخوال ولهن إخوان، يعني سلعلهم يعني يرجعون إلى دين الله جل وعلا، يكون سبب في رجوع دين الله جل وعلا. يا أيها الإخوة الأخوات يعني لا يخرجن من بيوتهن الإخوة، حتى الإخوة الآن يعني في هذا الوقت الظرف لا يتعرضون في الشوارع للناس، يعني يفكرون كيف يخدمون الإسلام بطريقة صحيحة، ينظمون أنفسهم، يعني يتصرفون التصرف الذي يكون مناسب مع حالهم. لكل زمان له يعني له أو كل مكان له خصوصية. يعني الذين في القاهرة وضعهم يختلف عن الذين في الإسكندرية، والإسكندرية غير الذين في الصعيد. لعل كل إنسان وضعه يختلف عن وضع الآخر. من بعض الناس لهم منعة ولهم عشائر ولهم أقارب تحميهم، ومنهم الضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الضعفاء يهاجروا من مكة، وبقي بعض المنيعين موجودين. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلطف بالإسلام والمسلمين في كل مكان في مصر وغير مصر، وأن يرد الناس إلى دينهم ردا جميلا. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله بحسن إليك. طب مرة أخرى شيخنا الفاضل، نسأل الله العظيم أن يبارك فيك ويجزيك عنا كل خير ويضاعف لك في الأجر، إنه ولي ذلك القدر عليه، وهو الجواد الرحيم وهو الجواد الكريم رب العرش العظيم. ونسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يثبت أقدامهم، وأن يثبتنا وإياهم على الدين، وأن يمكن للموحدين في كل مكان، وأن يمكن للشرع في بقاع الأرض من شرقها لمغربها ومن شمالها لجنوبها.